شيخ حائر أبصرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا وناحا تغالب عينه العبرات حرا يلاقي الدمع قد نسي المراح كشيخ حائر أبصرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا وناحا تغالب عينه العبرات حرا ينادي الدمع قد نسي المراح فأبصرني وفي عينيه برق فشق الهم قلبي واستباح فأبصرني وفي عينيه برق فشق الهم قلبي واستباح فقلت ومقلتي سكبت دموعي رويدك يا صغير دع النواحا فقال أنا صلاح قلت بشرى فما العبرات تستجدي صلاحا فخرقت ابتسامته دموعا ظننت الحزن قد ولا وراحا فقال أنا صلاح قلت بشرى فما العبرات تستجدي صلاحا فخالطت ابتسامته دموعا ظننت الحزن قد ولا وراحا فقال وقد تلعثم في سؤال أحقا قد محى الكفر الصباحا أحقا لن يعود أبي وأمي قد ارتحل لمن أشكو الجراحا فقال وقد تلعثم في سؤال أحقا قد محى الكفر الصباحا أحقا لن يعود أبي وأمي قد ارتحل لمن أشكو الجراحا وأختي هند لم أسمع صداها صلاح ولم تعد تلقي امتداحا كشيخ حائر أبصرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا وناحا كشيخ حائر أبصرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا وناحا تغالب عينه العبرات حرا يناغي الدمع قد نسي المراحا كشيخ حائر أبصرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا وناحا تغالب عينه العبرات حرا ينادي الدمع قد نسي المراحا فأبصرني وفي عينيه برق فشق الهم قلبي واستباحا فشق الهم قلبي واستباحا فقلت ومقلتي سكبت دموعي رويدك يا صغير دع النواحا كلاب الروس أرقهم عفاف فما تركوا لها حتى الوشاح بنيك فك ألهبت الحنايا بهم قد حوى حتى البطاحة كلاب الروس أرقهم عفاف فما تركوا لها حتى الوشاح بنيك فكأنهبت الحنايا بهم قد حوى حتى البطاحة جموع المسلمين بكل أرض وذكرهم طوى الأرض ولا ولكن سهمهم جهاد بل البلدان يبغون وذكرهم طوال الأرض ولا حال. بل البلدان يبغون السواحا، بنو الإسلام إن تركوا الجهاد فلا تأمل ولا ترجو الفلاح. كشيخ حائر أبصرت يوما صغيرا قد جفا الدنيا ولاحا. فقال أبي وأمي ثم أختي وودعني بدمع واستراحا. فقال أبي وأمي ثم أختي وودعني بدمع واستراحا. فقال أبي وأمي ثم أختي وودعني بدمع واستراحا. فقال أبي وأمي ثم أختي وودعني بدمع واستراحا. فقال أبي وأمي ثم أختي وودعني بدمع واستراحا.